قال يتمنى ان لو راه مختلفا لان الله قوله صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان شق القمر بجمال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستدعي عجيبا قيل فرجنا الله محمد مسلم. قال حدثنا يونس بن محمد عن مؤدب بغداد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن بجاجة بن عمر وقال البصري عن انس رضي الله عنه انه قال سال ابو بكر ان يريهم ايه قال ان صالحا ما تدعو فامر فسال ربك ان يشكو لك هذا القمر الذي تراه فسال الله تعالى ان يريهم ذلك فاراهم الله تعالى وعاد يقول لا ويسا ولا يقول الحسين يعني أربعة أو نحو ذلك ما عندهم لا يستطيع قول واحد أبدا. ولذلك هو إذا عمر الحسين لما أراد الله بها سعد ثم معاد قالوا قال لهم أنا الحسين أنا الحسين من الحسين هذا أنا الحسين كما أعتقدته 100 سنة قال أنا الحسين وقالوا لم تهم لأنه كان عدو للجواز ويطال أمرهم وإذا بعد الأيام يعني ولا كسر وقت ريمتنا لجلالنا المسلمين لأنهم لهم رسول وإن جدنا لهم الله تعالى أعلموا أعلموا من رسوله عموما فقال أبعثني أن تسرعي وهذا يوم النصر يعني أشد تعجب ومرجب فقالوا إن شبه أصلنا فرقل بعد اليوم إذا ترى حجمك بالعبادة ولكن فضل منك أقام بعد العبادة إلى يوم فآمد أبو بكر بيده فهو أشد يا رسول الله أن حتى على ربك يعني وهو يجب بالدرع إلا بسم الله سبحانه يجب بالدرع أي يجب يبرز بالدرع أي هذه الدرع والدرع هو يعني الذي أقوى الذي يعني يجب يبرز به ضربة السيف ثم الضيع وعلى فخرج وهو يقول أي يقول لك بسم الله سبحانه هذا بهذه الآية سيهزم الجمع أي جمع قريش في هذه المعركة وفي هذه المعركة وقالوا لهم فايزين عزيمنا ابدا وهذا هو عون او يقال بينهما صحيح يعني اقوال لان الله سبحانه وتعالى وعده عن افعال من ادم ان يقولوا ويلعنوا ويقتلون بهم الحركه قال ابن الله قال في جنوب اليمن حدثنا اقول ان تعالى ويسعد ويقوم ويسعد ويسعد وهذا يدلنا على الحديث ويدلنا على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في عمود الناس او باكبر الناس يقينا بربه ولا يتشقق ولا يتردد لانه اعتبر الى الامه ولماذا على الحديث صفه معه وان كان ما كان وان كان قربه ومنزله بعيدا قرب الى لكن يكون قائما يقول قائما على الله سبحانه وتعالى لا بد لانه ولا معقب لحكمه لو ترك الله عز وجل من الذي يعذب على امه ولكن الله سبحانه وتعالى سبع له الضيعه ولكن سيده الحق دائما عن حكمه وعلم الامر بفضل الله ولا يامر مكر الله الا هو الحكم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس خوفا من الله واشد الناس تقوى وبراءه من الله سبحانه وتعالى وكلما حدث سيده الحق عند الله وهو اقرب الناس وكلما حانت يعني كيف أصل لربي ومعيوز لربي كلما أفضل الله وله أمنا ولهذا أنا هنا المناشدة أشد أبو بكر يعني قال يفرد مناشدة أحاك على ربنا لأن أبا بكر ليس ذكره بذلك قال رحمه الله قال يعني من الغرابة فعلا إذا تغل الساعة وعلم الساعة وعلم أمر لا مرابع يعني من الغرابة وإذا ما قد لا يرى المتراضي أن يصلي ما قد لا يشام الصلاة قال أخبرنا أن لا يرى من أسوالي ثم عبد العزيز بن جريج أنا مسؤول أجدي أخبرهم قال أخبرني يوسف بن المعام ما يسمع هذا رسول مقيم في بعض من الثالثة قال إني عند عائشة بن المؤمنين رضي الله عنها قال لقد أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم لمكة وإني لجارية العام آية قال الساعة مريم والساعة أجهى وأبر هذه الآية فتربية نزلت على صغيرة معنا وإذا ما حدثني إسحاق بن إسحاق بن شاهين الواثقي قال حدثنا خالد بن عبد الله سبحانه الواثقي عن خالد بن الحذاء الذي سبق قريبا عن ابن مكة بن ربيع الفارس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وواحدك وجد ولو لم يوم غدا أشهدك عائشة وواحدة اللهم أشهد أن صابك هذا اليوم أبدا أخذ أمك بيده قال وقال أشهدك يا رسول الله وقد عرفت على ربي وهو من درع أي أجلس درع فقال يوم يقول الحر وأنه يقول لو تخرج يوم ولا تقول فالساعة موعدهم والساعة أجلها وأمر هكذا قرا نفسه وسجد الحلا وحصل يعني ما يعني ما تمناه او ما قال به لنفس الوقت بنفس اليوم للمعركه حيث انه صلاه قريش معظم في ذا مريرا وزير سبعون في تلك المعركه وزير سبعون قال رحمه الله تعالى سوره الرحمن وعلى مجاهد لعثمان فعثمان النحر وهما يعني يعني الطرف الجائر الذي يزور الفرس لتجيب الفرس السيارة السبعة فإنه يزور فرس الجوران القاهر معروفة وقال رأيه وأبيع அல்லது ஒரு காலத்திலும் அவரை ஆரம்பிக்கிறார் யாரும் وجاءت جنتين الله ما رجنا قريب لأن جنتين مال الجنان هو الجان أي قريب بحيث يناه الرائع والرطوي والرطعي والرطوي أبدا يعلم جنة إذا قال يقوم معه فقال للعمل لأنه ورده وإذا بجلس ينزل معه فقال للمسلم وإذا قلع يأتي إلى أبداله وإذا لم يجعل فقال للعمل ولكل أبداله ولكل أبداله ولكل وإنما هو وليس زيادة لله فقريب صاحب من عليه قال قال وقال رحمه الله تعالى وقال حتى تبيع الى رائع لعلي الى رائع المسلمات لم يرى لعلي قال فتاة يا مسلمات لم يرى يعني يد ورزة على الصغر كويسة اليهما قال بني اي الى رائع المسلمات لم يرى وقال ابو الدرداء كل يوم هو في شأن الله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن شأن جديد وهو هذا يغفر الذنب ويكشف كرب هذا وشر ويرفع القوم ويقر الاخرين أبدا يكشف سبحانه وتعالى يعني جاي من الوفاة أبدا وقال ما قدر به والله ما قدره حاجز ما له الألا قصد فضاقتها قيامتها يرجلها يرحمها قال غير مالك خالص من الناس والقوم قال يا اجد وعيدهم يا قلاهم يا نفعهم ما رباهم قال يا الناس يا اختلط وعلاهم قال بريد مثلي قال يا اختلط البحران يعني لو اختلط البحران ان وعدت يا فتك حتى تركنا فاقتلنا شربه لكم شار حاسدكم البراء معناه هو اني اي اي اي العملي ثم تحاولنا شغلنا وقال سبحانه وتعالى لا يشرب شيخ الشر ما معنى بذلك قال سلف الغراب جمعته لا يشرب شيخ الشر لان الحرام ينبغي ان يكون معروفا وقد اعمى ذلك والله يذكر امين الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى ولذلك لا يشرب شيخ الشر وعلى سبيل من اهل التمرين يقول وهو معروف لكلام العالم هذا معروف لكلام العالم مشهور ما يستخدم أن يكون مشهورا بشيء وهو أن العرب تقول الله لا أتبرع بما لك وأن يقول يعجب شخصا لا أتبرع بما لك وهو جالس ما في حركة ولا يعمل لكن يقول له لا أتبرع بما لك معناه أن أعيش إلى أكل بلندك ولا أجالس ولا أعيش بلندك وعديك وليس مقال معناه أن يشعر أحد الله سبحانه وتعالى لا يشعر شيئا عشرين يقول لا أخذنك على لبنك لا أخذنك لبنك لك ليس قوام يستهي بشكل إلا شكل قال رحمه الله تعالى قال قوله تعالى شروط مقصورات من قوله تعالى ونسلم الجنة ولمن خاف مقامته وقامته جسدا وموت من جسده وما فيهما خيارهما الى ان قال من يدعو لله من يسعد الى ان يرجع من جسدا وما ولي كلهما عشر هذين الجسدين جسدا جسدا للسقيا لمن كان دون ذلك ولي كلها جسدا بشهر الكون والعجل عن الله وعن الاسود هو ابو الاسد بن محمد رسول الجمال العشره وعلى حسن عبد الله بن عبد الصمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد من شعبه قال العظيم قال حدثنا ابو عمران اليوم عبد الملك بن محمد اسمه البصري عن ابي بكر بن عبد الله بن عمر بن قيس عن ابي ابو بكر بن عبد الله بن قيس انا ولد ابي موسى الاشعري وهو ابو برده درجه جده ابو برده درجه ابو بكر بن عبد الله حواشي قال ابي قيس عن ابي حدث عن قيس وهو ابو موسى الاشعري رضي الله عنه انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من دار عاليه وما واهيها جنتان من دار عاليه وما واهيها وما بين وما بين الموت على الجنه وبين ان يقول يا ربهم الا رجال الدين على وجهه سبحانه وتعالى في جنه عدن هكذا وصبر هذه الجنه அந்த தானே உலகத்தை அந்த பேச்சாக வந்தேன் وهو متاعين نائمين متوسعين. بعض الامور يظهر لاصحاب الله ان يصبوا بها من مؤمن المجاهدين والجيش يكفر بمواقع النجوم بمحكم القران فلا اقول بمواقع النجوم بمحكم القران على نفسهم ويقال بمسجد النجوم ما لا تسير حقا بمواقع النجوم اي مجاهد له وغالبها وعلى اذا شققنا ومواقع الحقوق رايحا مدينهم على وجههم مثل رسول مولينهم سلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين أي أنك من أصحاب اليمين وقلت يسيرنا أين بقيت وربك جنة وهو معناها معنى علم يعني فسلام لك من أصحاب اليمين إذا تكفير الكلام فسلام لك أنت مسلم من أصحاب اليمين إنك من أصحاب اليمين أي أنك من أصحاب اليمين ونقول أنه مسلم ومسلم عن طريق مسافر عن طريق إذا قال وإذا كان وإذا مسافر عن طريق أن تقول له أنت مسلم عنه إنك مسلم وقد يقول الدعاء له أو يقول من سلام لك وإذا كان مسلم فسلام لك تسلم الدعاء سلم الله فقولك مسلم من الرجال أي إذا رفعت السلام هو من الدعاء سلام لك تقولون معناه تستغرق او ريت معناه اوقات لهوا اخيرا تاديما اجبا اجب الدعاء ورايت هذه السوره المباركه وعامل فان الله تعالى لا امر تعالى وفيه ممدود يعني قال حسنا عن امام الدارين قال حسنا سبيان اجاهل الرؤينا أبينا يا بنا النور على عالم يا رحمة على نور رب الله يمر النبي صلى الله عليه وسلم على الله الذي يسأل الشجاع يزيد راهب في مليار إلى كعب لا يقطعها أي لا يقوم بها يكايا قولها وقالوا الشيخ مؤمن مردود على تقدير مردود طويلة واسعة بينما سورة الحديث سبحانه وتعالى معلم جاهل جعلنا مستقرين معناه معمرين معمرين به من الظلمات الى النور من الضلال الى الهدى فيه باس شديد ومنافع للناس حديثا سنه وسنه هذا هو مرض الحديث وبراء او لازم لان لا يعرف اهل الكتاب معناه زياده مع الكتاب هذه معناه لا صله لا صله سبب زينه ولكن تعجبا يقول يعني الناس يقول في القران الكريم له صله فالإمام أحمد بن الله عليه السلام الإمام أحمد ما صلة هي سيدة معنا لكنه سيدة لفظ يعني ما يناسب سيدة مع هذا المحامي يقول لا يحذرون عن هذا أن الغرب يقول لهذا إذا كذا الحرب الفلاني زايد لا يعلمون أنه لا معنى لا معنى فيعلمون أنه يقول من هذا الحق من ذلك المكان يصح تركيب العرب فبما رحمه من الله يسلم بغير القران شلنا ما فقلنا فبرحمه من الله مع الخير لكن ان يجمع على دين الكافي هذا معنى فبما رحمه لا يشرك ولذلك قالوا زياده الحرف العربيه يؤدي تشييع المعنى لاعاده الجمله مره ثانيه على الجمال على الكاشف ليس زيد بن وائل رب زيد زيد بن وائل عندما قلنا ليس زيد قائما ليس زيد وائل رب زيد فإذا أن هذا سؤال نوعا فيها له معنى أو هذا معنى لكن قالوا كما قال الأب قولنا هو حق أو صلة وحمام أو صلة أقرب من الزائر إلى نوره يعني الثلاثة أما إذا كنا زيدا فقد يتوى عن قصد العلم أو الثاني يعني القرآن على معنى الوعد ولا مصري بل الكلام العربي ثاني حق زايد بدور المعنى يعني لو لم يكن بالمعنى الذي يريد هو وقيمة القرآن الكريم وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام والعلوم الزوائد وإن قلنا أدركنا أن تعجب أن يكون هذا زايد لا ما من ذلك أن يأتي له وإنما الوعد في علاج الحمد كذلك المكان إلى السماوة التكيد عليه غير القرآن أما في القرآن لا يعتقد لأن الله سبحانه وتعالى أنزله في هذا اللفظ وهو الشاهد العليم. وهذا ما جاء تتجه لهذه المسألة هو ما يختص معه في هذا يقول بعض الناس يبدو يقول إذا هؤلاء المهام أبو الكريم يقول رسول الله جاهلا هذا كلام الله هذا كلام الذي يعرف حقيقة ما يقوله المعاصي المعاصي أمره بهذا المعنى وغيره ولذلك يقول أبو المصري البلاغة في هذا المعنى أن بلاغة القرآن قد يتبع لو شلنا أو لو رفعنا هذا الحمد في هذا المكان لوجد له بلاغة القرآن فهذا هو وجهه يعني توجيه ويحدد له في زيادة. وقال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: فأقوى مصادر الجبل يعني نخرة معناه أعلمت يكون عجوة أو قرية أن يسمى بنا الشاجم فالبارة عجلنا قديمة قرسي وعلى عجلنا ليس المساعد أن هذه أيضا من يوم أيضا يوم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخرة بني نظير وقطع أشعار منها وهي الرويرة اسمه مساعد رويرة سلمة فأنزل الله تعالى أعطى من يمينة قائمة على رسولها فبإذن الله ويخزي الفاسقين ليغرمكم بذلك ويخزي الفاسقين يعني لما رفع محمد خرب النبيل قالوا ان محمد يقول جئت بسنة الأرحام والإسلام فإنه يخزي ويقطع الله إلى آخره فما تكلموا من ذلك رد الله عليهم هذا في الإمام أمره أن يرفع أشياءهم ويحرك أساتذتهم حتى يقالوا وتقوى لأمرنا إذا هذا أكبر قال رحمه الله تعالى أمر لي تعالى ما أمر الله وعلى رسوله قيل من حجنا عليه ما أنزل أما إليه وعلى حجنا سريع وغيره غير مرة أنا أمر بدينا عن الزبر محمد المسلم أما إليه وإلى الحجنات عن عمر رضي الله عنه أنه كان تقوى لأمر النبي إما أما الله على رسوله صلى الله عليه وسلم أي رجع إليه إما أنا يريد المسلمون أي لم تسرع عليه بخير ذلك فتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينجم على أهله من أن أخذ سنة وسيجعل ما بقي من جراح والقراء رجلا في سبيل الله يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم له يعني بذروته أو بجهاته يعني والقرى والخير فوجد لسبيل الله عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بجانب. فعن قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما آتاكم الرسول من شيء فخذوه، ما آتاكم هذا يشمل الدعانة والقول والتقرير وغير ذلك، سنة الدخول سنة الدخول. وما آتاكم الرسول فخذوه يشمل ذلك، ولذلك يحتج المكان إلى العلماء أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هي سنة الأفعال كلها عاجزا أو عبادة، لأن الآية عامة وما آتاهم الرسول فخذوه، كل ما آتاني سواء كان قولا أو بيانا أو تقريرا أو غير ذلك فإن صفته يلزم أن يتمسك بنفسه. قيل ما حدثنا محمد بن يوسف بن ريان قال حدثنا سفيان الثوري عن منصور بن معتز عن إبراهيم أبي أكيد النخعي عن عروة الرجل عن أبي بيت النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات وكل شمات أتاني من تتعرف الوشمة وهو توريز بجبرة ثم تدل عليه إلى الفحم أو إلى ذلك فيلتقى وشم والمتشمات والمتمجسات، وذلك تتعرف الدماء والدماء هو تسمع أشياء بالدماء وهو على على دون الأرض يا ذلك، وذلك لإثابة الشعر وجود الإحسان أشعر في النساء أو غيرها يكون وما إلى ذلك وعلى موضوع الحرام. والمتمجسات للوزن التمجس معناه هو أصل ما بين الأسنان، وهذا يعرفه للدين، وذلك أن المرأة أو الشخص إذا كان مستقبل الدين ولا يعني قبل أو ولا فتحة بين أسنانه يعلمه بذلك، وماذا يعرفون بأسنان كثيرة ويجعلون بين السن والسنين فقط على يعني على رؤوس الأسنان حتى تكون كلها مقبلة، وهذا يكون جماعة. فأنت أنت أحسن أحسن أحسن إذا أمر الله تعالى على هذه الشرشة على الصلاة فهو وإذا لا تعمل هذا لأن هذا من تغيير رب الله ولا يجب ذلك. ولذلك أمر المنياء لمن أمر المنياء للمرض بعد شيء المغيرة لمن الله وعلم ذلك من أعزل من يأتل الله لهم ويهبون على الصلاة قال يعزل القرآن سمعت لأن الرسول يقول هذا وجاءت إلى ابن مسعود فقالت إنه ولا مني أنك لعند بيت وبيت فإن لا يلعقت هذا، فقال ومالي لأن أرى من لا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو بكتاب الله فليت بالنبي وما هو بكتاب الله. فقالت له فقالت لقد تركت ما بين الربعين كلها مقسمة في حجوة لكتاب الله، أنا تركت ما بين الربعين القرآن الكريم وما في هذا قال الله يبارك فيك إذا أنا قلت القرآن وأنا أسمع منه فلو الزواج جنبنا عن ذلك أقول على أنا لعنت ذلك وبالقرآن أمر بذلك. قال إن ذلك سعى يعني حجتها سكتا يعني، ولكن أبا حجي أنا فقالت أنا على قراءتك توجه ما أجمعك وأقسمت فقالت فإني أرى أهلك يفعلونه أنا أقول لك لو كان كذلك لو كان جراتي كذلك أجابتها أي وإن سمعت مع أجمل واحد هذا جنون يا نساء أو أجابت قادة الجماع وعلى مدعاء ومسؤول رضي الله عنه عدل بما نصت عليه الآية وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم عدل وشمات وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشمال وطول الشم قيل وعدنا عليه وعبدا وعدنا عبد الرحمن عن سفيان وسوء انه قال ذكرت لعبد الرحمن بن عامر فقال اخبرني بما قرات يا اخي انما سفيان بن راي وعرضمنا عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواقيه الا يصير شعر عن شعر غيرها قال سجدني قال يقال له الله عن عبد الله بن مسعود اذ لعنه من سفيان ان المراه بجلاله بجلاله وحكيم بهذا الحديث عن ابن مسعود قال حسنني ابن مسعود وقال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صار ذلك ذله له قال رحمه الله تعالى باب قول تعالى ولكن لم يكن دار الايمان اي مراكب الايمان معناه قيل وعدنا احمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم احمد بن عبد الله ثم يقول الاستاذ تكريك اليقوعي في غايه صوابه العاشره اقول من جبل المعاني قال حدثنا ابو بكر يعني عياش ابو بكر عياش ابو بكر المشهور وهو مختار باسمه على معاشر الاخوان وقالوا لهم شعبا وهذا هو الذي تمثل به سيد الاماني في عقل سيد الاماني مع ابو بكر العاشر اسمه فشعبه تراب مرات شعبه هو هذا ابو بكر معين يعني نال له اسم فشعبه على بعض البر فلذلك نظمه في سيد الاماني في هذا ابو بكر معين اشمعي عن رسول الله عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون الاولي انه قال قال عمر رضي الله عنه اوصي خليفه المهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم هذا لهم حقا واوصي خليفه الانصار الذين تبقوا بالدار والايمان وعجبوا ايمانا من قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ان يبقى من مهجرهم ويعبد الله مرسلهم هذا حق منا ليس كخير الناس يبقى للمسلمين ويعبد الله مرسلهم يعني أنا أقول لأنهم لا أول الإسلام ومن إذا قال أبو قولي تعالى قل إبراء أنفسك المصابة أفهاما أن نفرحهم القائزون بالخروج الفلاح المقام فإن هذا الفلاح معناه حجة معنا وقال الحسن حاجة حاجة يعني ولا يجدون بصدور حاجة حسنة وإنما حدثنا يا أبو بكر يا أبو بكر يا جوابي قال مشاهد بك قال عجلنا أسامة أمات أسامة قال عجلنا مبيل الغدوان أبو محمد هذا قال عجلنا مهاجر الأشياء أبو حاجر الأشياء وسلمان الأشياء سلمان الأشياء هي أبو حاجر سلمة المدينة لا يروى عن أبو هريرة إنما يروى أن تعجل سيد الإسرائيل قال عن أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي رجل أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمان استوى أبو هريرة قال يا عياد وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم اصابني الناس جوع فاكل ما اقوله قال فاقول الى الله اي يامرني ازواج ونزلنا كل امر وكل اقام يعني اذا عيش عن شراب لو عيش عن شراب فالسواد لو اراد ان يدور لكان اثرا على الولي اولى الناس ولي ولكنه لا يريد ذلك ولذلك لهذا المسكين لا يجد ما يسمى جمعاته في أحياء معاني مكلمة وإن ذلك لو سفاك مضطر إلى أن يبحث عن الصحابة الظاهر وأن يضيف الليلة هذا يرحمه الله ويرحمه الله ولذلك ظهر هناك ولا يجد أن يكون شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا رجل يضيف الليلة يرحمه الله إنه هو رحمه الله وجد يعني من يقول في نيابة هذا الرجل فقام رجل من الأنصار قام أبو طلحة أبو طلحة الأنصاري واعترفوا أبو طلحة زوج بن سويد عن واحدان بكنيته اعترفوا به وعلى على هذا الرجل قام فقال يا رسول الله قال أنا يا رسول الله قال أضيف الليلة أزيد الضعف فذهب إلى أهل وراه قريب من حامد بن سلمان فذهب إلى أهله فقال لأهله ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستغني عنه شيئا ما يبقى من بيت شيء الا وضربت له فقال مثل ذلك والله ما عندي الا خبز الصبيه طعام عشاء الصبيه فقط ما هي من بيت غيره فإن ذلك قال ماذا؟ وعاد وإذا أراد من يزعل يعينا يجعل طعام السنية فيه يضيف وأتي هذا هو السنية الذي يبنى إليه. هذا هو الحاجة لأن هذا هو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعبد الواجب على أخذنا. وقال كيف قال لو من السنية يعني كل ما شاء لها يحب يتسلى ولم ينام ولم ينظر الطعام فنومت السنية. فإن ذلك ما أردها فهي الطعام وإذا طلبت الطعام الطعام ما يكفي والطيب يستحيل لأنه ما توجد زوج وزوجة وهو ثاني وطعام الطعام سنة قليل. وقال إذا طلبت وبدأنا بالطعام قومي فأعطي الاجتهاد أنك تمرين عليه أعطي الاجتهاد حتى لا يرى أننا نوم. فأطلعت إلى الإمام يا خير فما يجدك رجل وعي أنا مصطفى مالي وأرد المتحية قل قل يعني أن يقول والرب والغنى والسفر والنعي ما بمعنى قل أنا هم راجل وهي وهما يتشفعان من يقول ما يقول عني حتى شجع الله تبدأ بذلك الطعام والآن وهو يعني شفعات وهما يتشفعان لذلك أنا درج غيرها. قال وقال ان هذه طيب رسول الله فلا تتقي شيئا. قال قال والله ما اني تاب من السنيات. قال فان اراد السنيات العشاء ولو يجي يعني عني وتعالج فاعطي احتراجا انما نقول يعني ونقوي بكل ما لدينا لدينا مثل الجاهليه فتعالج والاخر يا طبعا قلبي. ثم وجد الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لك صلى الله عليه وسلم لقد عجب الله عز وجل او قال وحكاك الله عز وجل ففي شخص من عجب الله من عجبه فيسال في راس الرجل من عجبه العجب لله في بطن تحبه واما تقوله فلا وكذلك صاحبه في بطن ارشاد الله سبحانه وتعالى لعلى وجه يثق بجلاله سبحانه وتعالى وليس معول ولا معطل ولا مشدد ولا مقدم ولا مضج لفلان وفلان هذا الرجل وفلان وفلان. فأنزل الله عز وجل قل تسيرون على مسلم ولو كان في الوطن محموعا وافق لأنه قال أنا طويل ولو لا تنام بدون عقل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى يقول بهم وقد يضرج على نفسي وأولئك هم المفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.